آخر ما توقفنا عنه في الدرس الماضي، نعم، ختمنا أجل بالدعاء الذي دعا به الطحاوي: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، آمين. ونرى الصلاة خلف كل بدر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. نعم، ما ذكره الطحاوي فيما قرأه أخوكم هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، من عقيدة أهل السنة والجماعة، الصلاة خلف كل إنسان مسلم، سواء كان هذا المسلم بر أو فاجر، وكذلك الصلاة على المسلمين، على من مات من المسلمين، الصلاة خلفهم والصلاة عليهم. وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ولا يصلون وراءهم، ويرون أن الصلاة غير صحيحة وراءهم، وبعض الفرق كذلك الذين يشترطون شروط في الإيمان، بعضهم يعني تصل شروط كثيرة فلا يصلون خلف كل إمام. أما نحن أهل السنة والجماعة فنصلي خلف كل إمام مسلم. طيب، يأتي إنسان يقول: بعض المبتدعة هل نصلي وراءهم؟ نقول في هذا تفصيل: إما أن يكون هذا المبتدئ بدعته مكفرة يخرج بها من الإسلام، كمن ينكر الصفات ويقول ما في صفات الله عز وجل، ليس التأويل وإنما يقول يعني ما في صفات، فهذا لا تجوز الصلاة خلفه، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة. أما من كانت بدعته غير مكفرة أو نقول مثل الفاسق، فأكثر العلماء على أن الصلاة تصح وراءه، الحنفية والشافعية والمالكية أن الصلاة تصح خلفه، حتى الفاسق ولو كان مرتكب كبيرة. نتكلم في صحة الصلاة، ما نتكلم والله إيش الأولى وما الأولى، لا، الأولى يختلف، هل تصح الصلاة ولا ما تصح؟ قلت صح بقول أكثر العلماء، هناك قول عند الحنابلة أنه لا تصح الصلاة خلف الفاسق، الذي ما يعرف أحكام الصلاة ولا ما يعرف، ولا يكون فاسق فسق عملي. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة تصح خلف الفاسق. هناك حديث ضعيف، وإن كان ضعيف يعني صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله، لكنه يعني يستدل به أكثر أهل العلم، ولكنه الحديث ليس حديث صحيح. والأصل في الناس، عندنا قاعدة: الأصل فيهم العدالة، ليس الأصل فيهم الفسق. ونحن الله عز وجل ما تعبدنا إلا بالظاهر، نكل الأمور إلى الله، البواطن الأمور الله أعلم بها، فما لنا إلى الظاهر، إذا كان ظاهره مسلم وصلى بالناس صليت وراءه ما بيها صلاتك إن شاء الله صحيحة. كان الصحابة رضي الله عليهم منهم ابن عمر يصلي خلف الحجاج، ومن هو الحجاج؟ من يوسف الثقفي، دماؤه ملطخة بالمسلمين وقتل وفعل، والصلاة وابن عمر كان يصلي وراءه. ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي خلف الوليد بن عقبة، وكان هذا الوليد مشهور عنه يشرب الخمر، مرة في صلاة الفجر صلى بهم 3 ركعات أو 4 ما أدري صلاة الفجر، فشاهد أنه يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم صلوا خلف هؤلاء، فتدل على أن الصلاة يعني خلف كل إنسان مسلم صحيحة إن شاء الله. من أهل القبلة وعلى من مات منهم، نعم كذلك نصلي الجنائز احنا على كل مسلم في كل المساجد الكبيرة في الحرمين الشريفين مكة والمدينة، صلوا كل فرض، صلاة على الجنائز، صلاة على الأموات، أموات من؟ المسلمين. كذلك من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا ينزلون أحدا جنة أو نارا، فلان في الجنة وفلان في النار، إلا من شهدت له النصوص بأنه من أهل الجنة، مثل من؟ عشر مبشرين. لا قبلهم، قبل عشر مبشرين الأنبياء والرسل، هؤلاء من أهل الجنة قطعا، موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل هذه من أهل الجنة، كذلك العشر المبشرين بالجنة، كذلك مثلا بلال، عكاشة، النار، فرعون، مثل من؟ فرعون. ها؟ فرعون. فرعون بالقرآن الكريم، كذلك أبي لهب، ها أبو لهب بالقرآن الكريم، أبو جهل، أبو جهل كذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار. لكن نشهد للمؤمنين على جهة العموم بأنهم من أهل الجنة، الجنة مبعد لمن؟ المؤمنين. كذلك نشهد للكفار بأنهم من أهل النار، كل من مات من الكفار ولم يسلم فهو من أهل النار. هذا أيضا في رد على الخوارج الذين يشهدون بأن أهل الكبائر من أهل النار، نحن لا نشهد لأهل الكبائر من أهل النار، فهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر الله لهم، وحتى لو عذبوا لا يخلدون في النار كما ذكرنا في الدرس الماضي. ولا نشهد لهم عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، هذا أيضا ذكرناه في الدرس الماضي. الأصل في المسلمين الإسلام حتى يثبت العكس، ما يخرج المسلم من إسلامه إلا بيقين، هو دخل الإسلام بيقين، ما يخرج إلا بيقين، يعني فعل شيئا كفريا أو ناقضا من نواقض الإسلام ما دام أنه لم يظهر في الأصل على الإسلام. لكن ولا نكفر أحد إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام له بشروطه، بعد لها شروط، الكفر له شروط، لا يكون عن تأويل، لا يكون متعمد الشخص بهذا الفعل الكفري، لو فعله خطأ هناك شروط، هناك نواقض، إذا توفر الشروط وهذه النواقض نقول والعياذ بالله خرج الإنسان صار كافر أو مشرك أو منافق. لكن النفاق ما نعلمه، الله عز وجل الذي يعلمه. النفاق ما هو؟ هو إظهار الإسلام وإبطان. طيب إبطان شو نعرف إحنا الإبطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافق، إحنا ما نعلم. فيحاسبهم الله عز وجل، ما تعبدنا الله عز وجل إلا بالظاهر، ما لنا إلا الظاهر، ونكل السرائر إلى عالم السرائر، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. فالله عز وجل هو الذي يتولى السرائر، ولذلك يعامل الله عز وجل الناس يوم القيامة ويحاسبهم على ما أبطنوه. لا ينفعه صلاته ولا صيامه، هو يبطل الكفر والعياذ بالله، وهذا المنافق. ذلك شهد لهم الله عز وجل بأنهم من أهل الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن ما نعلمهم، الله عز وجل هو الذي يعلمهم. نعم. ولا رأسي على أهل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم حسبك. كذلك أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يقاتلون المسلمين. هل يجوز قتال المسلمين بدون وجه حق؟ لا يجوز، فلا يشهد أحد على أحد بأن دمه حلال أو هدر. الأصل في المسلم أنه معصوم الدم، حتى غير المسلم أصلا الذمي معصوم الدم. من المهدور الدم؟ مهدور الدم الكافر الحربي اللي بينه وبينهم حرب معركة، هذا مهدور الدم. لكن الأصل في الناس جميعا ومنهم المسلمين، الأصل أنهم معصومي الدم. كذلك حتى أهل الذمة الذين يعيشون بيننا معصومي الدم، لا يجوز الاعتداء عليهم، خصوصا بين أيضا بيننا وبينهم عهود ومواثيق. فليس الكفر يعني اعتبر يعني مهدور الدم الكافر، لا، ليس الكافر مهدور الدم، لكن الكافر الحربي بينه وبينهم حرب صحيح إذا صارت فينا معركة، لكن لو صارت هدنة أو عهد فيجب علينا الوفاء بالعهد وهذه والمواثيق. لكن أتكلم الآن على المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز قتالهم إلا من وجب عليه السيف. من وجب عليه القتال ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. فثلاثة الأمور اللي هو الثيب الزاني، الثيب الزاني ما عقوبته؟ الرجم، فهذا يعتبر يعني مهدر الدم. لكن ما لست أنت ولا أنا الذي يهدر دمه، وإنما عن طريق القضاء ولي الأمر هو الذي يحكم عليه بتوفر الشروط، شروط الزنا المعتبرة، وإذا كان محصن يعني متزوج فهذا عقوبته الرجم. لكن كما قلت لا يمكن لأحد أن يقيم هذا الحد عليه إلا الحاكم وبحكم شرعي. كذلك النفس بالنفس، يعني إيش النفس بالنفس؟ قاتل النفس، الذي يقتل النفس التي حرم الله عز وجل عليه أن يقتلها عقوبته ماذا؟ قصاص القتل. كذلك الذي يقتص منه هو ولي الأمر بشروط. ما يجي واحد يقتل الإنسان يروح يقتلون عياله ولا قرابته، لا، ما له حق. تأخذ حقك عن طريق القضاء ثم ينفذ هذا الحكم، ولا صرنا شريعة وهاب يسمونه، كل واحد يعني يأخذ حقه بيده، ما يصح هذا الكلام. إنما يأخذ حقه عن طريق الجهات الرسمية ومنها القضاء. كذلك التارك لدينه اللي هو المرتد والعياذ بالله، والردة لها شروط، هذا المرتد يقتل لكن بشروط، بعد استتابته يقول من بدل دينه فاقتلوه. وعندنا في الفقه حد الردة، حد الردة القتل، القصاص من هذا المرتد والعياذ بالله الذي خرج من الإسلام بعد أن كان مسلما. وهذا الذي يقيمه أيضا بشروطه هو الحاكم وولي الأمر والقضاء الشرعي. لا يستطيع أحد، والله يسمع واحد ارتد ولا قال كلمة كفرية قال بروح أقتله ولا أعتد على، ما يجوز. القضاء عند أهل القضاء، والتنفيذ عند أهل التنفيذ. عندنا القضاء هو الذي يحكم، وعندنا وزارة الداخلية هي التي تنفذ الأحكام الشرعية. نعم، ولا صارت الدنيا فوضى، فلا بد أن دوما نلتزم بشرع الله عز وجل. وهكذا الشرع من قديم، ما أحد أقام حد على أحد إلا عن طريق القضاء. نعم. ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا ولاة أمورنا، وإن جاروا وإن ظلموا. نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في حق ولي أو حقوق ولاة الأمر على الناس أو المواطنين في ذلك البلد. من حقوق ولاة الأمر هم طاعتهم، وعكس الطاعة المعصية والخروج على ولاة الأمر. الله عز وجل عندما يأمر بشيء، الأمر بالشيء، عندنا قاعدة في أصول الفقه، الأمر بالشيء نهي عن ضده. أمرك الله عز وجل بالصلاة، معناه لا يجوز ترك الصلاة. بالصيام يحرم الإفطار في نهار رمضان. الأمر بالشيء نهي عن ضده. الله عز وجل أمر بطاعة ولاة الأمر، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات وأحاديث: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية. من رأى من الأمير شيئا يكرهه فليصبر، رسول صلى الله عليه وسلم يقول، فإن من ترك الجماعة أو من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، والعياذ بالله. ترك الجماعة، لأن الجماعة مع ولاة الأمر ومع ولي الأمر، والذي لا يطيع ولي الأمر كأنه مفارق للجماعة. كذلك ما يترتب على خروج وعلى طاعة ولي الأمر من مفاسد كثيرة، مفاسد كثيرة، والتي رأينا بعضا منها في بعض الدول المجاورة، مشاكل وقلاقل وفتن من عدم أو من الخروج على ولاة الأمر. ولاة الأمر في كل بلد هم صمام الأمان، هم صمام أمان. الآن البيت اللي هو بيت الواحد، البيت منزل، تخيلوا أن البيت ما في ولي أمر، بيت الواحد بيتك أنت الآن، أو إذا كان عندك أنت بيتك والدك والدتك جلس معهم في البيت، أو أنت مع زوجتك وعيالك في بيت واحد، تخيل أن هذا البيت ما في ولي أمر، شو يصير البيت؟ فوضى، داخلين الناس طالعين الناس، ما في ضباط، قلاقل، فتن، ضعف الأمني، كلها يترتب على عدم طاعة ولي الأمر. فمعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر من المسلمين، وإن جاروا وإن جاروا. ليه؟ لماذا؟ لأن طاعتهم واجبة، كما قلنا أن الفتن والقلاقل والمشاكل تحدث في البلدان التي فيها خروج على ولاة الأمر. ما يستطيع الإنسان ينام وهو مطمئن مثل الآن، الآن الحمد لله ولاة الأمر في بلادنا يكفوننا، ونحن الحمد لله مطمئنين، ننام ونأكل ونشرب ونذهب في الأماكن اللي نريدها، وولاة الأمر هم الذين وضعوا على عاتقهم أمن هذه البلاد، وأنت الحمد لله في نعمة. ونعم من جراء وجود ولي الأمر ولله الحمد. وكان الصحابة والتابعون وأتباع التابعون والسلف الصالح وعلماء الربانيون كانوا عبد لولاة الأمر، وخير مساعد لهم، وكانوا يوالونهم، وكانوا يدعون لهم ويخصصون الدعاء لهم، لأن بصلاحهم يصلح البلاد. فلا يجوز الخروج، ومن يخرج هذا هو هذا ليس من معتقد أهل السنة والجماعة، وأيضا هم هذه هي عقيدة الخوارج، والعقيدة الأساسية للخوارج من اسمهم الخوارج، يعني خرجوا على ولاة الأمر، ما يفرقون بين المعاصي كلها المكفرة وغير المكفرة، لأنهم مكفرون، اللي عند المرتكب الكبير يعتبر كافر، خالفون الكتاب والسنة، ولذلك خرجوا أول ما خرجوا على من؟ على علي بن أبي طالب. ومن علي بن أبي طالب؟ رابع الخلفاء الراشدين، وزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الصبيان، خرجوا عليه وقاتلوه وقاتلهم، وبعد ذلك قاتلوا الخلفاء، وما لقوا إلا الخزي في الدنيا والآخرة، قلاقل وفتن من هؤلاء. فلذلك ينتبه المسلم أن من ما يجب عليك في عقيدتك هو طاعة ولي الأمر، وبعكسها لا يجوز الخروج على ولي الأمر أو التأليب على ولي الأمر أو الكلام في ولي الأمر، هذا لا يجوز، لأنه يترتب عليه مفاسد، ويترتب عليه مشاكل، ويترتب عليه خلل أمني. كل ما كنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، جسد واحد لكن إذا كان هذا الجسد فيه أمراض وفيه كذا، شو يصير المرض؟ جسد يصير مريض. فكلما كنا متحدين جميعا مع ولاة أمرنا كنا أقوياء. وبالعكس احنا شاهد البلدان التي فيها بسبب ضعف الأمن يشوف مشاكل كثيرة. الإنسان يا أحباب الكرام، ليلة واحدة، ليلة واحدة فقط، لو عندك مليار، مليار وليلة واحدة ما تعيش فيها بأمن، هل يفيدك يفيدك المليار بشيء؟ ما يفيدك. ها؟ ما أسمع. إيه أقول لك، حتى لو ما صرخ ما يفيدك المال وأنت تنام وأنت خائف. وذلك يقال لا عيشة لخائف، الذي يخاف ماشي وما يقدر ينام في الليل بسبب ماذا؟ بسبب ضعف الأمن. ما تفيد لا أموال ولا فيدة. الله المستعان. ولا ندعو عليهم بل ندعو لهم، ندعو لهم بالصلاح، ندعو لهم بالتوفيق، ندعو لهم بالسداد، ندعو لهم بالنصر، ندعو لهم بالتأييد. هذا هو الواجب على المسلم، وليس الدعاء عليهم والعياذ بالله. لأن كما قلنا في توفيقهم وفي سدادهم وفي صلاحهم سداد لك وتوفيق لك. في البلدان التي فيها قلاقل ما يستطيع الإنسان يصلي في المسجد، يخاف يذهب إلى المسجد. أنا كل الحمد لله يذهب ويأتي، اللهم رب لك الحمد. ولا ننزع أي لا نترك يدا من طاعتهم، بل نكون معهم في يد الطاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولي الأمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله ما لم يأمروا بمعصية. لأن الحديث عام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو والدك أمرك بمعصية أو أمك أمرتك بمعصية، لا تصلي لا تصوم، أقول لك لا، ما يجوز طاعتها. نعم. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ولذلك يا أحباب الكرام، الدعاء لولي الأمر دعاء مهم جدا. الإمام أحمد شو يقول؟ يقول لو أعلم دعاء مستجابا لي لصرفته لمن؟ لولي الأمر. لماذا؟ لأن كما قلنا بصلاحي يصلح البلد، تصلح البلاد ومن عليها بصلاح ولي الأمر. فلذلك من واجبات ولي الأمر علينا مو فقط الطاعة، كذلك الدعاء لهم بالتوفيق، دعاء لهم وليس فقط في الجمعة. اشركهم في دعائك، اشركهم في دعائك، ستؤجر بهذا الدعاء لولي الأمر. وما يعني يعرف قيمة الأمن إلا من فقده والعياذ بالله. ليفقد الأمن يعرف قيمته. ليلة واحدة، والله ساعة واحدة، ساعة واحدة وانت خائف طالع من بيتك ستكون عليك الساعة كم؟ كأنها يوم كامل أو أيام. بس هذه الساعة وانت تشوف نفسك إذا صرت مريض كيف الدقيقة عليك؟ تمر كأنها يوم كامل، دقيقة شون الساعة. كذلك الأمن إذا كان ضعيف، أو إذا كان بعض الأخوان يعني جرب بعض في البلدان القريبة يعني شوف ضعف الأمن، وما أدراك ما ضعف الأمن. عرضك خاف عليهم، أختك زوجتك ما تأمن عليهم، ليش؟ إن ما في أمن أو ضعيف الأمن، تجلس جالس طول البيت ما تطلع ما تقدر تبي، أو بعضهم يقول لك يا قاتل يا مقتول خلاص. نعم. الله المستعان. نعم. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب والفرقة نعم ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة نعم هذا معتقد أهل السنة والجماعة أيضا نعم ما أسمع أقول شبهة في الموضوع السابق نعم الخوارج إنكار العلم يعني نعم نعم نعم يعني هذه أيضا من من من من الواجبات يعني أو المحظورات على تجاه ولي الأمر قضية الإنكار العلني على ولي الأمر وما ترتب عليه من مفاسد ديننا يا أحباب الكرام دين يعمل بالمصالح ويجرأ المفاسد كل ما فيه مفسدة نبتعد عنه كل ما فيه مفسدة نبتعد عنه ومنها الإنكارات العلنية لأي معصية من المعاصي في البلد شو ترتب عليها؟ ترتب عليها مفاسد ترتب عليه كما قلنا التأليب على ولاة الأمر فلا ننظر دوما يا أحباب الكرام إلى الجانب السيء ننظر إلى الحسنات لا ننظر الحين مثل ما قلنا أنا أتكلم قبل قليل قبل يعني ساعة مع أحد الإخوان بعض الناس للأسف ينظر إلى المجتمع بالمنظار السيء والأسود نظرته سوداوية يدخل إلى بيت جميل فيقول والله اللون مو بكويس هذا المجلس الصغير البوابة يلت أكبر من كذا بيت جميل ينظر إلى السيئات ينظر إلى ماذا ينظر إلى النقائص لماذا هذا نظرته سوداوية والله شخصيتك ما هي بعجبتني قلومك هذا ما هو جلستك ما هي بعدل فقط يتتبع النقائص ويشيع بعضهم النقائص ويتكلم في النقائص وخصوصا والعياذ بالله في وقت الآن وسائل التواصل انظروا إلى هذه المشكلة الفلاني انظر إلى هذه المعصية بعض الناس والله يا أخوان ما يدري لكن ايش يسوي هذا ينشر بهالمقاطع يريد كأنه ينكر هذا على شيء وينشر اللي حصل في السوق الفلاني يحصل في هذه الأشياء هذه لماذا؟ ايش يحصل عليه؟ يترتب عليه كما قلنا مفاسد يترتب عليه خلل في المجتمع المجتمع يريد أن يكون متماسك المشايخ والعلماء يؤدون ما عليهم لكن للأسف من يريد إضعاف المجتمع يثير مثل هذه الأمور وينشر ويريد أن ينكر الإنكارات العلنية لا النصيحة دوما تكون سر إذا أردت أن تنصحني فأنصحني عن طريق النصيحة السرية أما النصيحة العلنية لا أحد يتقبلها حتى أنت تجي في وسائل التواصل وتقول فلان الفلان الذي يعمل كذا وكذا وكذا شخص واحد ما يرضاها لكن وأنت الآن لست تتكلم عن شخص أما تتكلم عن دولة تتكلم عن وطن المفترض أن يكون متماسك وقوي واللحمة الوطنية تكون قوية فمن يشيع هذه الأمور يخلخل وكما قلت ديننا دين الأمر والأخذ بالمصالح وبالعكس ترك المفاسد أي شيء لو كان جائز ويترتب عليه مفاسد فنقول لك اترك هذا الأمر لأن يترتب عليه مفاسد كثيرة والأمر المعروف والنهي عن المنكر له شروط وله ضوابط مو أي منكر تجي والله تنكره أنت ولذلك ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع فإن لم يستطع أنت عندك إنكار قلبي وإنكار قلبي لكن بلسانك ويدك لا بشروط. أنت مفوض في الإنكار العلني أو بالتغيير باليد أو بذا؟ لا، ما أنت جزاك الله خير. هناك ليش الآن وضع النظام ولوضعت المغرامات ولوضعت المخالفات؟ هناك نظام، البلد تمشي بنظام، كل شيء بنظام مفصل. فأنت اتبع شيئين، اتبع شرع الله عز وجل واتبع الأنظمة المرعية في البلد. تقول والله النظام، لا، النظام يطبق على الجميع، فلذلك يجب على الجميع أن يطبقوا النظام. فهل النظام يسمح لك بهذا الأمر؟ يسمح لك؟ ما يسمح لك؟ لا. جزاك الله خير. نعم. نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة كما يعني في ما قرأته، وهو اتباع السنة. ونحن أهل السنة والجماعة، نحن أهل السنة والجماعة. ما معنى السنة؟ ما ثبت في السنة النبوية من جميع الأمور الاعتقادية والأخلاقية والعبادات والمعاملات، كلها تعتبر من السنة. وذلك السنة عند الأصوليين هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية عند المحدثين، هذا عند أصول الفقه. وعند الفقهاء هي ما ثبت من غير وجوب، يعني تقسيم الواجب، هذا في حكم السنة. يعني ما نقول عند الفقهاء الشهد، هذه نحن أهل السنة والجماعة. مراد بالجماعة جماعة المسلمين، فلذلك علينا جميعا بالجماعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر عليكم بالجماعة، فإن من شد في النار، ومن فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، فإن الشيطان يأخذ من الغنم القاصية. شاد. ولذلك قال ونتجنب ونجتنب الشذوذ، شذوذ عن الجماعة والخلاف، كل ما يؤدي إلى الخلاف ويضعف النسيج الوطني ويخلخل المجتمع نجتنب، سواء كان قول أو فعل، لأننا نريد أن نكون مجتمعين. ولذلك يا أحباب الكرام، التحزبات والفرق لماذا نجتنبها؟ لأنها تؤدي إلى خلخلة المجتمع. ولذلك في بلادنا وحتى في شرع الله عز وجل ما يوجد فيه أحزاب. لماذا لا يوجد أحزاب سياسية في الإسلام؟ لأنها تؤدي إلى الفرقة. شو يسوون في البلدان اللي فيها أحزاب؟ هذا يوالي وهذا يعادي. طيب مسلمين، أنا أتبع الحزب الفلاني وهذا يتبع الحزب الفلاني، وبيننا عداء وبيننا مشاكل. لا، المسلمون جماعة واحدة، لا حزبية في الإسلام، لا أحزاب في الإسلام. لماذا؟ لأن الأحزاب تؤدي إلى الفرقة. ومن نعم الله عز وجل على هذه البلاد المباركة أن ما فيها أحزاب، هذه نعمة. والله يقول أحد الإخوان، يقول لو شفت البلد، بلدنا فلان في البيت الواحد يكون فيه ثلاث إخوان، هذا حزب كذا وهذا حزب كذا وهذا، في البيت الواحد وبينهم عداوات. إخوان، لماذا اختلفوا؟ لماذا افترقوا؟ بسبب هذه الأحزاب التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وكل واحد يدعي أنه على حق ويدعي أنه عنده الإسلام، وهذا ما يعرف الإسلام. كلهم يسمون نفسهم مسلمين ومسلمين وحزب كذا وفلان الإسلام وهذا حزب الفلان الإسلام وحزب. هذه تؤدي إلى الفرقة، هذه تؤدي إلى الخلاف. والله عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما قال قال الجماعة، جماعة المسلمين، جماعة المؤمنين، تروح تطلع عنه ويتبع غير سبيل، يخالف الإجماع، لا يجوز. الجماعة كلهم في جهة وأنت في جهة أخرى، يعني الجماعة على غلط كلهم وأنت في على صح. ما يكون مجتمع قوي ومتماسك إلا إذا كان توجههم واحد وطريقتهم واحدة ومسلكهم واحد، وبالعكس والعياذ بالله في المجتمعات التي فيها أحزاب وفيها تفرقة وفيها كذا سهل اختراقها، سهل. لماذا؟ لأن المناعة عندها ضعيفة. شوف الآن الإنسان لما تكون مناعتك قوية البكتيريا والفيروسات والأشياء هذا ما تجي قليلا، ما تستطيع لأن مناعتك في جدار يمنعها. هكذا نريد أن تكون أمة الإسلام أمة واحدة ما فيها فرقة. والله يقولها وأكررها أن من نعم الله عز وجل على هذه البلاد ما توجد فيها ولله الحمد هذه الفرقة، ولا هذه في الأحزاب، ولا فيها التي موجودة في بعض البلدان، كل منهم يقاتل الآخر وكلهم يعادي الآخر. الحمد لله الجماعة جماعة واحدة وولي الأمر واحد. ما يريد منا ولي الأمر؟ يريد أن نكون أقوياء ومتماسكين، لأن قوة أفراد المجتمع تنعكس على ولي الأمر وكذلك العكس، قوي يكون أقوياء، أقوياء تكون قوي. نعم. نعم، من أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل العدل، محبة الأخيار، محبة أهل الأمانة، محبة أهل الدين، وبغض أهل الجور والخيانة. طبعا لا يخفى عليكم أن المحبة في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. كل ما تكون محبتك لأخيك وللمجتمع لله عز وجل وفي الله حتى لو كان هناك خلل في المجتمع أو قصور فأنت تحب لهم الخير. ترى ديننا يا أحباب الكرام دين المحبة، دين المحبة، ديننا دين المحبة حتى مع الكافر. كيف مع الكافر؟ ليس للكفر، لا شك أننا نبغض الكفر ونبغض أهل الكفر، لكن نريد لهم الخير، نريد لهم أن يدخلوا في دين الله أفواجا، نريد أن يكونوا من أهل الجنة. وليش الدعاء يذهبون إلى بلاد الكفر ويدعون بالحكمة وبالموعظة الحسنة ولله الحمد يدخلوا الناس في دين الله أفواجا بالتعامل الحسن بالأخلاق الإسلامية وكيف نتعامل مع الآخر ونكسب محبة الآخرين ولا نكسب عداوتهم، بالعكس والعياذ بالله. نريد أن يحبون الناس، نكون صورة طيبة، نحن نحب لهم الهداية، نحب لهم الخير. ديننا دين السلام، والجنة هي دار السلام لأهل الجنة ولأهل دار السلام. فهذا من محبة التي أوقعها الله عز وجل في قلوبنا سواء بين المسلمين بما بيننا، لكون الإنسان مسلم تحبه لدينه ولأنه أخوك المسلم، والمحبة في الله كما قلت هي من أوثق قرى الإيمان، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل، ورجلان تحابا في الله وافترقا عليه. ومن أعجب ما سمعت بتفسير هذا الحديث أن بعضهم يقول يدخل في هذا الحديث لو اجتمع اثنان في مجلس واحد على المحبة في الله، يدخلان في هذا الحديث. وجلست مع أخيك ساعة وهذه الساعة كان المحبة في الله هو عنوان هذه الساعة وافترقتم، لو في سفر ولا في مكان ولا كذا، فإن شاء الله تدخلون في هذا الحديث. هذا من فضل الله عز وجل ورحمته بنا، رجلان تحابا في مجلس وافترق عليه. فالمحبة في الله من أوثق عراء الإيمان، والبغض كذلك بعض البغض أهل الجور نبغضهم ليس لكونهم يعني لأشخاصهم وإنما لأفعالهم. لذلك يعني إذا أردت أن تنصح الآخرين لا توجه النصيحة لنفس الشخص، وجه للفعل، فعلك غير صحيح. حتى لما يكون معك شيء بسيط أو عندك يعني لا تقول أنت إنسان وسيء، بل قل فعلك الذي فعلته بهذا الوقت غير صحيح أو سيء. دائما احكم على الفعل لا تحكم على الشخص حتى يتقبل الإنسان النصيحة. أبو الناس يتكلم عليه ويتكلم عليه كشخص ما يقبل، لكن لما تقول له والله ترى هالفعل الذي فعلته في الفصل أو في الصف أو في المكان الفلاني ما عجبني، وأود أن تنتبه له. لا تقول له أنت إنسان كذا ولا يعني تتصفه بهذا الوصف كامل، لأن الإنسان يعني معرض الأخطاء. يجي إنسان يفتح مثلا ماشي في الطريق، ماشي أنت تمشى الآن، تمشي الآن في الطريق وعندك كلينكس وقطيته في الشارع، شافك فلان ولا يجي واحد يقول لك أنت إنسان قذر، ما تقبل الكلام. ربما أنت يعني نسيت أو كذا، والله يعني ما أودي أنك فعلت هذا الأمر، بس هذا الفعل ترى ما هو جيد فعل. تقول أن إنسان وصخ، إنسان قذر، إنسان كذا، أنت ما تحترم النظام، أنت كذا كذا، ما يتقبل إنسان. نعم. ونحب أهل العدل ونقول نعم. الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. نعم، هذا أيضا معتقد أهل السنة والجماعة في المتشابه. المتشابه عندنا في الآيات القرآنية أو النصوص عموما، هناك نصوص محكمة ونصوص متشابهة. النصوص المحكمة هي الواضحة المعنى، ما تحتاج إلى تفسير، واضحة الكل يفهمها، هذه محكمة، فهذه يعمل بها وتفسر على المراد بها. يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا أنا أحج البيت، ما يختلف الناس في تفسيرها، الأمر بالصلاة الزكاة ولا يسرقنا ولا يزين ولا، هذه كلها واضحة، السرقة قامت الحدود، النهي عن كذا الأفعال، ولا تشركوا بالله شيئا ولا بالولدين إحسانا، آيات كثيرة في القرآن الكريم محكمة واضحة مفسرة، هذه يجب العمل بها. النصوص المتشابهة هي التي ما نعرف معناها وما نعرف كيفيتها في النصوص الصفات. طيب كيف نتعامل معها؟ كيف؟ ماذا نقول فيها؟ المتشابه الله أعلم. كافها يا عين صاد، ايش معناها؟ الله أعلم. حاميم الله أعلم. وهو السميع البصير. كيف السمع كيف البصر؟ الله أعلم. كيفية الصفات هذه الله عز وجل أعلم بها. ذات الله عز وجل أيضا تفكر في ذات الله كيف الله عز وجل كيف كذا كيف كذا، هذا لا يجوز. كيف نعيم الآخرة؟ كيف تولد النار وكيف النار وكيف كذا وكيف كذا وكيف، الله عز وجل أعلم بها. نعم، هذه من المتشابه، فلذلك نكل في معناها معرفة معناها الحقيقي. يعني أتكلم على الكيفية، الكيفية نكل إلى الله عز وجل علمها، لكن الصفات معناها معروف على ما ورد في لغة العرب، السمع غير البصر، النزول، الاستواء، على ما ورد العلو، على ما ورد في لغة العرب من معاني لهذه الصفات. الكيفية كيفية الصفات الله عز وجل أعلم بها، ولذلك نصوص الصفات ليست من المتشابه، وإنما المتشابه الكيفية، كيفية صفات الله عز وجل، كيفية ذات الله عز وجل، هذه الله أعلم بها. كذلك أيضا الحروف المقطعة هذه من المتشابه، ولذلك ما أعرف معناها المفسرون ابن عباس ولا غيره من الصحابة ما أعرف معناها. نعم. نعم أيضا يعني المسح الخفين هو من مسائل الفقه، صح؟ من مسائل الفقه، لذلك المسح الخفين والمسح الجوارب من مسائل الفقه. طيب لماذا ذكرها في مسائل العقيدة؟ من هم الخوارج؟ أحسنت، هذا فيه رد على الخوارج وأهل البدع الذين لا يرون المسح الخفين، وذلك قال نرى أي نعتقد بالمسح الخفين في الحضر والسفر. أحاديث المسح الخفين رواها أكثر من 30 صحابي، وهي مثل ما يقولون من المتواتر المعنوي ليس اللفظي. ولذلك أهل السنة والجماعة جميعا الحنفي والشافعي كلهم يرون المسح الخفين، أما أهل البدع من غير أهل السنة والجماعة فهم لا يرون المسح على الخفين. نعم، في السفر والحضر كما جاء في الآثار أي في السنة النبوية كما قلنا، يعني أنه ورد عن أكثر من 30 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. نعم. مع فعلهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلها شيء ولا ينقضها. نعم، هذه من أصول أهل السنة والجماعة أن الحج يكون مع ولي الأمر أو نائب ولي الأمر، مسلم مسلما طبعا، سواء كان برا أو فاجرا، عدلا أو فاسقا، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة الذين يعني لا يرون ذلك، لا يرون الحج مع ولاة الأمر من المسلمين. طيب، وكذلك الجهاد أيضا لا بد أن يكون تحت إمرة ولي أمر، أما جهاد بدون ولي أمر ليس جهاد، كل واحد يسوي يصير له ولي أمر 20-30-40 فرقة ما يصلح الأمر هذا، بد يعني. ولذلك ولي الأمر هو الذي يعلم المصالح والمفاسد، يعرف هذه الأمور، أما أنا وأنت لا نعرف هذه الأشياء، ما نعرف. الولي ولاة الأمر يعلمون أشياء كثيرة نحن ما نعلمها، فأنت في نعمة ما تدري عن أشياء كثيرة ويتحملونها ولاة الأمر جزاهم الله خير عنا. فلذلك الجهاد يكون تحت راية وإذن ولي الأمر. لماذا؟ لأنهم يعرفون أشياء لا نعرفها، وأيضا يعرفون المصالح ويعرفون المفاسد. ما يصلح وما لا يصلح. نعم. طيب لماذا الحكمة أن الجهاد والحج مع ولاة أمر؟ لأن الجهاد قالوا لأن الجهاد والحج في سفر، والسفر يحتاج إلى أمير أو قائد يقيم العدل، هذا يحصل بالإمام سواء كان هذا الإمام عدل أو غير عدل. نعم. إلى قيام الساعة لا يبطلهما أي الجهاد والحج شيء. لذلك يعني الحج ولله الحمد يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر الناس يحجون وتحت ولي أمر. من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حج بهم من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده أبو بكر، وبعده عمر، وبعده أو نائب ولي الأمر. إذا ما يستطيع ولي الأمر ينيب أحد. ولذلك الملك عبد العزيز رحمة الله عليه لما دخل الحجاز كان يحج كل سنة، أو ينيب ابنه فيصل، كذلك بعد الملك سعود أو كذا، وبعده ملوك كذلك، أو نائب الملك اللي هو أمير مكة هو الذي يكون قائد الناس في الحج أو أمير الحج. لماذا؟ الحج يحتاج إلى انضباط، كم مليون فيه؟ مليونين الآن، أول في السابق كذلك بمئات الألوف يحجون. إذا ما كان هناك قائد ينظم هذه الأمور حتى في السابق لازم تنظيم، ما يصير فوضى الناس يروحون ويجون على كيفهم كذا، يصير قتل وقد يحصل في حوادث، راح يحصل في مشاكل. فلا بد أن يكون ولي الأمر موجود أو نائبه في الحج. نعم. ونؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقلنا تكلمنا في الدرس السابق عن الإيمان بالملائكة، وأن من يعني من أنواع الملائكة الحفظة الكرام الكاتبين، ويعني الذين يكتبون أعمال العباد وأقوالهم، وهم عددهم 4، 2 بالنهار واثنين بالليل. كذلك أيضا الحفظة عندنا 4 حفظة، 2 بالليل واثنان بالنهار يحفظان ويحرصان الإنسان. فالملائكة عليك 4 في النهار و4 بالليل، 2 كتبة و2 حفظة بالنهار، و2 كتبة و2 حفظة بالليل. الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسولنا لديهم يكتبون. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذه من نعم الله عز وجل علينا بالحفظة، وكذلك ما يكتبون أعمالنا من خير أو شر. وفي الحديث قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها علي، فإن عملها أو فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها 10. فضل الله عز وجل علينا في الحسنات وفي السيئات، أن السيئة ما تكتب عليك إلا إذا عملتها، أما الحسنات لو هميت بعمل. ولذلك لا تضيع على نفسك فرص كثيرة، والله يا ليت إني إن شاء الله إني أذهب إلى مكة. يمنعك مانع، كتبت لك أجر العمرة. لو عندي مال لتصدقت، سيكتب الله عز وجل لك على همك بهذه الحسنة سيكتب لك حسنة مثلها، وإذا عملت تصدق ستكون الحسنة بعشر أمثالها. شوف فضل الله عز وجل علينا. تريد تعصي الله عز وجل ولا عصيته ما عليك سيئة، إن عصيته عليك سيئة. فلا تضيع عليك هم بالحسنات حتى لو لم تفعلها. أريد أن أصل رحمي في كذا ولا استطعت، بس ما أقدر ما عندي سيارة. تريد أن تقضي حاجة والدتك وأنت لا عندك سيارة، تريد أن تصل رحمك وأنت لا عندك سيارة، تريد أن تصدق ولا عندك، تبقى بعض الأوقات بوقك يحصل الإنسان يتحب أبوك ما عنده فلوس سكرة كتبت لك حسنة. تذهب إلى أي مكان في صدقات، والله بالذات لما تذهب إلى مكة تروح مثلا أي شريك تشوف الشركات هذه مكان للجمعية الخيرية الفلانية ومكان الجمعية الفلانية ومكان الجمعية الفلانية كلهم في مكان واحد في شركة التعمير وفي شركات هذه اللي برج الساعة وشركات التعمير تشوفونها كثير. تتصدق ما عندك أو تصدق بعشر ريال ولا عندك، والله ودي أني أبعد إليت أني بعد تكتب لك حسنات. حدث نفسك بالخير بأعمال البر تكتب لك حسنات وإن لم تفعلها. الله يليتني يا رمضان بدي أروح مكة ما عندي فلوس، أو قاعد والله مثلا إمام مسجد ما يقدر يتكتب الناس تراويح وده يروح كتبت له عمره. مش العمرة الآن، عمرة طيارة وإحرام وطواف وسعي و... نعم. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين كقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم. نعم، هذا معرفة السنة عن الإيمان بملك الموت. الله عز وجل يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يقول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فيجب الإيمان بأن هناك ملك مخصص لقبض الأرواح هو اسمه ملك الموت، لا نعرف اسمه، ما ورد لا في الكتاب والسنة. قلنا في الدرس الماضي مع يسمي عزرائيل، هذا لم يرد في حديث أن اسمه عزرائيل. الصحيح لا نعلم اسمه، فقط اسمه ملك الموت. لذلك دوما خلها قاعدة عندك أنك ملتزم بما ورد في الكتاب والسنة. فإن ورد رضوان قلنا رضوان، قلنا مالك لأنه ورد في الكتاب والسنة، جبريل ميكائيل إسرافيل هكذا. أما لم يرد كذلك أسماء الأنبياء والرسل، ما ورد نؤمن به إيمانا تفصيليا. نعم. ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا، وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وبأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نعم، أيضا هذه من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر لمن كان أهلا للعذاب ومستحقا لعذاب القبر فهو يعذب في قبره، وكذلك بالعكس المؤمن ينعم في قبره. وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، القبر إما روضة أو حفرة من حفر النار. هذا من الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين في الحديث الصحيح قالوا إنهما يعذبان ولا ما يعذبان إلا في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستهزئ من بوله، أما الآخر فكان يمشي بين الناس في النميمة. يعني عذاب القبر يجب الإيمان، وبعض الناس المنكرين لعذاب القبر. المعتزلة أيضا خالفوا بذلك، أنكروا عذاب القبر. طيب الأحاديث والآيات، في أهل فرعون وجماعة فرعون شفوا عز وجل عنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طيب الآن ما في نار، ما بعد يأتي الحساب، وين يعرضون عليهم؟ في قبورهم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا بعد عذاب الآخرة، غير العذاب هذا معناه أن في قبورهم. وهل العذاب على الروح أم الجسد؟ فيه خلاف، بعضهم يقول على الروح، بعضهم يقول على الروح والجسد، والصحيح أنه على الروح والجسد، أن العذاب على الروح والجسد. المؤمن يفسح له في قبره مد بصره، مد بصره. من يعني، وهذا يعني من الأحاديث، ورد في الأحاديث الصحيحة. نعم. وأحدهم يعني سألت فلان، سألت شخص من الأشخاص الصوفي رحمة الله عليه، فقلت له تعرف فلان يعني، أو لحقت على فلان؟ قال إيه نعم لحقت عليه، يعني لحقت عليه، شفته مرتين، مرة بوجهه، يعني التقيت مرة بوجهه، ومرة في المنام، رأيته مرتين في حياتي مرة رأيته رؤية مشافهة رحمة الله عليه، ورؤية رأيتها في المنام له. فيقول أما في المنام رأيته في المنام فقلت هو توفي، قلت ماذا فعل الله بك؟ قال لقد فسح لي في قبري مد بصري، وهم متوفى يعني، لكن يخبر بأنه رآه يعني فيه. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يفسح له في قبره، هذا فين؟ بعد وفاته، ويرى ويأتيه من نعيم الجنة، ويرى مقعده في الجنة. كذلك أيضا الكافر والمنافق يرى مقعده في النار والعياذ بالله، وما أعظمه من حسرة حتى لو لم يعذب وهو يرى مصيرة، هذا عذاب، هذا عذاب. نعم والعياذ بالله. لكن يعني الإيمان بنعيم القبر وعذابه، وكذلك سؤال منكر ونكير كما ورد في الأحاديث الصحيحة، إذا مات الميت وادخل في قبره أتاهم ملكان فيسألانه من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ وهذا مما صحت به الأحاديث، منكر ونكير. نعم. أيضا من أسماء الملائكة التي ورد فيها اسم منكر ونكير، نعم، الذين يسألون الناس في قبورهم عن ثلاثة الأسئلة، ربك، دينك، نبيك، على ما جاءت به الأخبار وعلى ما عن الصحابة رضوان الله عليهم، كل هذا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما ورد في الحديث، إما القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة والعياذ بالله من حفر النار. نعم. طبعا العذاب الناس في قبورهم يعني يسمعه البهائم، ما يسمعه الثقلين كما ورد في الحديث، فيطرق بالنسبة للكافر المنافق يطرق بمطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل الخلق ما عدا الثقلين الإنس والجن. نعم. ونؤمن بالبعث، قال الله تعالى وأن الله يبعث من في القبور وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان حق لقوله تعالى والوزن يومئذ الحق. نعم، كل ما ورد في يوم القيامة، ولذلك من أركان الإيمان إيمان بالملائكة واليوم الآخر، آخر أيام الدنيا اللي هو يوم القيامة. ما ورد في يوم القيامة من من الآيات القرآنية يجب الإيمان به، وأن الناس يبعثون من قبورهم، قال يسمى معاد الأبدان، يخرجون من قبورهم ولكي يحاسبون ويجازون على أعمالهم يوم القيامة. وإنكار البعث هذا كفر والعياذ بالله، وذلك الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. والبعث في اللغة هو الإرسال، وفي الاصطلاح البعث هو إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. جزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، كل هذا يجب الإيمان به، وإلا ما كان كنا والعياذ بالله صرنا مثل البهائم نأكل ونشرب بالدنيا ولا في حساب. متى نحاسب؟ يحاسب الإنسان على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يوم القيامة يعرضون ويحاسبون، وكل واحد يأتي بكتابه، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والعياذ بالله بالعكس إذا أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فهذا والعياذ بالله من أهل النار. والصراط والميزان كذلك أيضا يجب الإيمان بوجود الصراط، وهو جسر ينصب فوق جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، عليه كلابيب تتخطف الناس في النار. وأنكر المعتزلة الصراط وقالوا أنه معنوي وليس حسي. طبعا ليش ينكرون؟ حتى إنكارهم يعني لعذاب القبر، يقول لو فتحنا القبر الآن نشوف الميت ما في شيء أو تحلل، ما وين أثر العقل؟ عقلا ما في. لو نفتح الناس في قبورهم مسلمين وكفار وغيره وكذا نجد شاهدهم يعني تحللوا ولا فيها عذاب. كذلك في الآخرة يقولون الصراط، لا ما ورد، كل الصراط معنوي كما قال تعالى يعني فهدوهم إلى صراط الجحيم، طريق عندهم طريق يعني طريق معنوي. وأوصاف الصراط اللي ذكرتوها يا أهل السنة والجماعة حد من السيف ودخل، يقول هذا ما حد يقدر يتجاوزها، لأنهم إيش يظنون أن حياتهم في الدنيا مثل حياة الآخرة. صحيح في الدنيا ما حد يتجاوزها، لكن في الآخرة شيء آخر، تتجاوزها على حسب أعمالك، والله بحسب وزنك ولا لياقتك الرياضية، حتى مهما يكون أحد من السيف ودق من الشعرة في الدنيا يستطيع الواحد يتجاوزها؟ ما يستطيع. لكن في الآخرة هذه أشياء أخرى، ما أقولكم ما تستوعبها للمعتزلة ولا يستوعبها الإنسان. قصد أعمال، عملك هو الذي ينجيك والذي ينور دربك يوم القيامة، أعمالك الصالحة، وليس يعني أمر آخر. كذلك الإيمان بالميزان الذي توزن به الأعمال، وله كفتان حسيتان، ميزان حسي ليس معنوي. أيضا المعتزلة أنكروا قول المرود بالميزان هو العدل، إن الله عز وجل هو العادل ليس الميزان، لكن ورد في الأحاديث الكثيرة يعني والآيات القرآنية الله عز وجل ونضع الموازين القسط، موازين القسط ليوم القيامة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ثقلت موازينه، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. القرآن الكريم يقول ذلك. نعم. نعم أكمل بعد. نعم أيضا معتقد السنة والجماعة قضية أن النار والجنة مخلوقتان الآن، وذكر شيئين مخلوقتان يعني الآن مخلوقتان ولا تفنيان أبدا، هذا أيضا الخلود في الجنة وفي النار، لأن المعتزلة والقدرية قال أن الجنة والنار غير مخلوقتان الآن وتخلقان يوم القيامة. كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بالآية القرآنية، الله عز وجل يقول في الجنة أعدت للمتقين، والنار قال أعدت للكافرين. ايش معناه؟ ها؟ يعني فعل ماضي أعدت، ما قال ستعد، أعدت، فمخلوقتان الجنة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في ليلة الإسراء والمعراج دخل الجنة وصف الجنة ورأى الجنة، فدل على أنها مخلوقة. نعم. كذلك أيضا قلنا من من من من عذاب القبر ومن نعيم القبر أن الإنسان في من نعيم القبر يرى مقعده في الجنة، ومن عذاب القبر يرى مقعده في النار، مثل هل أنه مخلوقتان. كذلك مما يجب اعتقاده عند أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا تفنيان، فأهل النار الكفار والمنافقين خلود إلى أبد الآبدين، وأهل الجنة كذلك إلى أبد الآبدين، هذا هو المعتقد الصحيح. في النار في وقع خلاف بين أهل السلف، هل تفنى النار ولا ما تفنى؟ بعض يعني قلة من السلف قالوا أن النار تفنى، قالوا أن النار تفنى، ولكن يعني الصحيح أنها لا تفنى، لأن الله عز وجل قال خالدين فيها أبدا، على الكفار سورة البينة خالدين فيها أبدا في النار، الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا. طبعا الجهمية جهم بن صفوان يقول أن النار والجنة تفنيان، لكن أهل السنة والجماعة يرون أنها لا تفنى، وأن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، وخلقهما النار والجنة قبل الخلق، ومن يدخل في الجنة يدخل بفضل الله عز وجل كما قلنا ورد في الحديث أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدنا الله بفضله ورضوانه، ومن شاء منهم دخل، من شاء إذا شاء الله عز وجل دخل، أدخل أهل الجنة فضلا وأهل النار عدلا عدلا، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وكل يعمل لما قد فرغ له، هذا قدر مفروغ، كل ميسر لما خلق له، الله عز وجل يسر أهل النار لدخول النار، خلق لها أهلا، ويعلم جل وعلا من سيدخل من أهل النار ومن يدخل منهم بعدله، ما ظلمهم أحد، ما ظلمهم الله عز وجل. من كذلك بالنسبة لأهل الجنة يسر الله عز وجل للجنة أهلها لكي يدخلون، لأنه كل ميسر لما خلق له، يعني خلق لأهل الجنة فأنت ميسر، خلق فلان لأهل النار أن يكون أهل النار وهو ميسر. نعم. والخير والشر مقدران على العباد. نعم. كل شيء مقدر ومكتوب، قد خلقك الله عز وجل وخلق أفعالك سواء كان من خير أو من شر، كل شيء بقضاء وقدر. ونقف عند هذه العبارة بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.